الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، نتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. هاتان الآيتان الكريمتان هما 16 والسابعة عشرة من سورة يونس، الخامسة عشرة والسادسة عشرة من سورة يونس. وقد سبقتهما الآيتان الكريمتان: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، في الآية 13 والرابعة عشرة من سورة يونس. وقد أشرت أكثر من مرة إلى أن من تصاريف هذه السورة المباركة أن كل آيتين يتحدثان في موضوع، إما لتقرير حقيقة التوحيد، أو لتقرير البعث بعد الموت، أو لتقرير رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كما هو ديدا جميع الآيات المكية. ما قلت كثيرا إن جميع الآيات المكية وكذلك آيات السور المدنية كذلك، لكن الآيات السور المكية تدور في فلك حقائق ثلاث: الأولى اعلم أنه لا إله إلا الله، والثانية اعلم أن محمد رسول الله، والثالثة اعلم أن البعث بعد الموت حق، فالساعة آتية لا ريب فيها. والكفار جادلوا في توحيد الله عز وجل كثيرا، وجاهدوا في إقرار رسالة النبي والنبيين من قبل محمد عليه الصلاة والسلام كثيرا، لكن كان جدالهم في البعث بعد الموت أكثر من جدالهم في التوحيد وفي الرسالة. كان جدال الكفار في مكة وفي غيرها كان جدالهم في التوحيد كثير، يعني ينكرونهم، يقول: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، يعني على إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني عند اليهود والنصارى، لأنهم يشركون بالله، إن هذا إلا اختلاع. ثم يتكلمون على رسول: أو أنزل عليه الذكر من بيننا. ليش الله إذا كان الله يختاره عشان يبعثه، والرجل ما عنده مال كثير؟ لو كان أرسل لنا رجلا غنيا تاجرا كبيرا يكون من أهل الطائف أو من أهل مكة أيضا كنا نؤمن به. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني غني، لأنهم لا يريدون كبر الجثة، يعني هو جسمه كبير عظيم كبير الجسم، لا، وإنما ولا يريدون عظيم النسب، لأن نسب النبي فوقهم كلهم، لأن ما يستطيع أحد من كفار قريش أن يطعن في نسب النبي محمد، بل لأنه في الذروة من أنساب العرب. حتى قال الهرقل ملك الروم لأبي سفيان أول ما سألوا عن محمد لما أرسل له رسالة عليه الصلاة والسلام: أذو نسب فيكم؟ قال: نعم، هو فينا ذو نسب. فيقول له: لما سألتك أذو نسب فيكم قلت هو فينا ذو نسب، قلت: وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، يعني ما يرسل الله نبيا إلا في الثالث من قومه، ولا يشك أحد في أن عمود النسب النبي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن مرة بن كلاب بن كعب بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن الناظر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. لا يشك أحد من السبين في أن هذا نسب النبي محمد. كل من تأتي أعرف أنساب العرب يعرف أن هذا نسب. ولا توجد قبيلة من قبائل العرب لا عدنانية ولا قحطانية ولا قحطانية يعني يمنية إلا ولهم في رسول الله نسب. لما تبحث لأن أم إسماعيل أم إسماعيل مصرية وأم و و و وزوجة إسماعيل جرهمية من جرهم جرهمية وهي أم العرب العدنانيين أم العرب من بني إسماعيل كلها من جرهم قحطانية يمنية. فالرسول جمع من النسب ما لا يجتمع لغيره. وقد قال مرة أنا سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام وهو كذلك صلوات الله وسلامه عليه. فقال لولا نزيل هذا يعني عن غني ويحسبون ان الرجل بغناه لا بقلبه وعقله يحسبون ان الرجل كل ما كان عنده مصر عنده عقل مع انك ترى كثير ممن عندهم اموال طائله لا عقول عندهم يزنون ويفجرون ويسكرون ويدعرون ولا يخلون شيء من الفساد الا يرتكبون. لو كان عندهم ذره من عقل ما ضيعوا انفسهم ولا علموا أنهم كالبهائم ولا علم كالبهائم عليها ترعى وتتمتع كما قال الله عز وجل والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم مأواهم جهنم ما تنفعهم لا الطعام اللي أكلوه ولا الملابس ولا الأكل ما ينفعهم شيء إلا عمل صالح. فالمرء بأصغريه بقلبه ولسانه إذا أعطي قلبا صحيحا ولسانا صالحا هذا هو العز هذا هو العز أن يكون عندك قلب سليم. ولا ينجح عند الله إلا من يأتيه يوم القيامة بقلب سليم كما قال عز وجل في إبراهيم ويوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم خالي من الضغن خالي من الغيش خالي من الحقد خالي من الحسد خالي من البغضاء خالي من الأذى خالي من الشر ما يصبح ولا ما لا يعرف لا يضمر لأحد شيء. هذا اللي قلبه سليم. وقلبه سليم ما هو غير لا لأن الغير لا ينفع نفسه ولا ينفع الناس. يعني قد يكون إنسان عابدا صالحا مصليا لكنه غير يضيع المسلمين ويضيع نفسه خصوصا إذا ولي لهم أمرا يأمر وينهى وهو غير. وكم ضربت أمثلة لقوم كثيرين من اليهود حاولوا إطفاء نور الله في كل الديانة السماوية في ديانة اليهود يطلع منهم شرير يحرف ويبدل حتى قالوا العزير بن الله وحرفوا دين موسى عليه السلام. وجاء في التوراة اللي بيد البلاعين اليهود اليوم في يد التوراة اللي بأيديهم اليوم في الصفحات الأخيرة من من من من من من من آخر أسفارهم من آخر أسفارهم وأن موسى جمعهم وقال لي أنا أعرف رقابكم الصلبة إنكم تغيرون بعدي. هذا في آخر سفر من أسفاري بالورقات الأولى. فماذا بالحري بعد موت؟ أنتم متعنتون مع أنبيائكم وأنا حي فماذا يكون بعد موت؟ وفعلا أنا ضربت أمثلة منها أني لما خرج موسى أمام فرعون إلى المجال ربنا عز وجل حين موسى نسي ببادي إنكم متبعون فأرسل في العور في العون في المدينة حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون يقول ربنا فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك ورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا البحر قدامهم والعدو فرعون وجمعت وراهم والجبال عن يمينهم وعن يسارهم والبحر أمامهم، إن تقدموا غرقوا وإن ترجعوا قتلهم فرعون وجنوده، ولا ما سبيل لهم في الجبل إلا عن يمينهم والجبل إلا عن يسارهم. فلما تراءى الجمعان، جمع المؤمنين القليل من موسى وأتباعه وجمع الكثرة من فرعون وجنوده بأسلحتهم وقواتهم، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. لما قال له روح لفرعون قال أنا خايف يطغى عليه، قال لا إنني معكما، قال أنا خايف، قال إنني معكما أسمع وأرى. فهم ما سمعوا الجماعة اللي قالوا إنا لمدركون، ما سمعوا الكلمة هذه من الله عندما قالها لموسى، لكن موسى تذكرها، قال إن معي ربي، أنا من بخايف، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. العصا دي عصا مباركة، بس ما عصا سحرية، لا لا تملك شيء مثل كل العصا، يعني عصا عملها موسى علشان مثل ما قال يتأكوا عليها وأوش بها على غنمي ولا فيها منافع. وطبعا أراد التلذذ بأن يقول وش منافع موسى عشان يطل الحديث وفيها مآرب أخرى. عصا يضرب بها الحجر عندما استسقى لقومه فينبعث منه 12 عينا بعدد أسباط بني إسرائيل. قال اضرب بعصاك البحر، فالبحر تضرب بها العصا، لكن ما هي العصا ولا موسى الذي بيده العصا، لكن رب العصا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فقال اضرب بعصاك البحر فانفلق. اسمعوا شو يقول، فكان كل فرق كالطول، كل جانب من جوانب الماء كالجبل اللي احنا نسميه كأنه جدار من الاسمنت المسلح القوي لا يتزلزل ولا يتحرك، والأرض اللي هي تحتها الطين أو الرمل لا وحل فيها، كأنها ما رأت الماء ولا رأت ولا حست به من سنوات بعيدة. اضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هدى. وبعد ما نجاهم ربنا وخرجوا من البحر وجدوا عيون، آيات كبار، آيات كبار. فلما خرجوا من أجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال آيات حسية ولكن لم تصل إلى قلوبهم. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. يحسبون أن الإنسان بماله وجاهه وفرعنته يتحكم. وأنا أقول إن حاول اليهود تخريب دين موسى، وفي شريعة عيسى عليه السلام جاء بالتوحيد لله عز وجل، وكان بعضهم يبدأ ينقذ لما قال بعضهم المسيح قال يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ومن اللي جاب لهم هذا الكفر؟ واحد يهودي، اليهودي اسمه شاول، وكان من اليهود المتعصبين. اليهود كلهم الله يخزيهم من الأرض ويقطع دابر، من أشر خلق الله قاطبا. هذا اليهودي شاول بعد رفع المسيح بحوالي 4 سنوات من رفع المسيح فكر في حيلة شيطانية يقضي بها على دين المسيح عليه السلام، حيلة شيطانية يقضي بها على شريعة المسيح تمام. هم يقولوا عليه ابن زينة ويقولوا عليه أم داعرة وهو ولد زنوة، ويكفرون به وبحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، يكفرون بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم، ويدعون أنهم يؤمنون بموسى وهم كذبة، وهم كذبة. لا ما يؤمن بموسى، لو آمنوا بموسى لآمنوا بعيسى، ولو آمن ومن آمن يؤمن بمحمد، لأن اللي يكفر بنبي واحد كأنه كفر بجميع الأنبياء. كذبت قوم نوح للمرسلين هم ما كذبوا لنوح، كذبت عاد للمرسلين هم ما كذبوا لهود، كذب ثمود المرسلين كذبوا ولا صالح؟ كذب أصحاب الأيكة المرسلين كذبوا ولا شعيب؟ لكن اللي كذب نبي واحد كانوا كذب لا نوش الفرق بين هذا. كل واحد منهم ما يأتيهم سبأ لجتي يقول هذا أنا رسول من رب العالمين وهذه حجتي عليكم آيات بينات وحجج ظاهرات يدراها عليهم. وكان كل رسول يبعث مثل ما قال حسان في حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام. حسان يقول لو كان محمد ما معه معجزة كان يكفيك وجهه كان يكفيك وجهه لتشهد أنه رسول الله. يقول حسان بن ثابت في شعره لو لم تكن له آيات مبينة لو لم يعني لمحمد كانت بديهته تأتيك بالخبر كان شكله منظره يدلك على أنه رسول الله. وعبد الله بن سلام أحد اليهود وكبار أحبار اليهود عندما جاء عند النبي عندما راه أيقن أنه ردوم وجرد ما رأى وجهه لكنه قال إني ناشدني سائلك عن ثلاث يا محمد لا يعلمهن إلا نبي ما أول أشراط الساعة وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه وما أول طعام يأكله أهل الجنة قال لا أخبرني بهن جبريل آنفا قال جبريل هذا عدو اليهود من الملائكة يعني أعداء الله يبغضن بجبريل شيخ الملائكة أشد من كل الملائكة يبغضن من انتكاسهم قال جبريل ذاك عدو اليهود من الملائكة قال أما لأول طعام يأكله أهل الجنة فزيادتك بلحود وأما الولد إن سبق ماء الرجل نزعه وإن سبق ماء المرأة نزعت وأما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب تبيت ما هم حيث باتوا وتقيل ما هم حيث قالوا أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال أشهد أنك رسول الله لكن اليهود قوم بهت يعني جراء في الكذب جراء في الكذب وجراء في نقد العهود والغدر في نقد العهود والغدر. أنا واثق إلى اليوم أنا والله أنا أعرف بسياسة كثير إن اليهود هم المفجرين البنايات اللي في الموساد اليهودي واثق وإن شاء الله يوم القيامة سأعرف الناس أن لأن اليهود هم وراء هذا التفجير. والدليل على ذلك إنهم للآن لم يستطيعوا إلا أشياء يلفقونها من شرق غرب اتهام المسلمين واتهام العرب أو العجم. ولكن معروف أن جميع الحروب اللي قامت الحرب العالمية الأولى اللي أثرها اليهود والصر والحرب العالمية الثانية اللي سنة 1914 1939 و40 هجري التاريخ النصراني اللي أثرها اليهود والصر وما كل فشاول اليهودي أراد يقطع دابر شريعة عيسى عليه السلام فقال راح جاء دخل على الحواريين الاثناشر حواريين أصحاب عيسى وأحباب عيسى عليه السلام بعد رفع عيسى قال أنا كنت رايح لدمشق الشام برسالة إلى رئيس الكهنة أو من رئيس الكهنة اليهود وأني وأنا في الطريق لاح لي نور من السماء وسمعت صوت يقول يا شاول شاول لماذا تضطهدني فخررت على الأرض وقلت من أنت يا سيد قال أنا الرب يسوع أنا الرب يسوع قم وكرس في المجامع المسيحية بأني أنا المسيح ابن الله. لأول مرة في التاريخ لما دخل على الحواريين بهذه اسمع 11 حواري أو 10 لأن واحد منهم هلك اللي هو إسحاق الإسخريوطي ده ولا شيء اللي كان شبيه بعيسى هو اللي قتل قتلوه اليهود والرومان يحسبون أنه عيسى لأنه كان أشبه الناس به وما قتلوه كما قال وما قتلوه نصابوه لكن شبه له كلهم قالوا كذاب عيسى ما يقول أنا ابن الله ولا أنا الله أبدا واحد رجل صالح منهم لكنه غير الرجل الصالح غير عبد الله بن برنابة من الحواريين وكان من خيرتهم كلهم في خيار طبعا غير الصريوطي ده كلهم خيار ال 11 اللي باقيين، فكلهم كذبوا الا برنابا قال اصبروا عليه وراكم تعجلون، اصبروا على الرجل وجربوه، ان لقيتوا عليه اكاذيب وكذا اطردوه من مجامعكم والا استبقوا. واثر عليهم بغرارته رحمه الله فادخلوه في جملتهم، وصار من جمله كبار اتباع عيسى في الظاهر. ثم بدأ يحرف دين المسيح ابن مريم، إنه الله وأن الله ثالث ثلاثة وأن ابن الله وأن الرب والابن وروح إله واحد، ثلاثة إله واحد اللي يسموه الأقانيم الثلاثة. هذا لما فعل هذا وبدأ يحرك غار وأحس بخطيئته برنابا، وهو من خيرة العباد، برنابا أحس بخطيئته فأجاء إلى الحوارين قال لهم هذا رجل، وبدأ يحر يقول لا يحل، اللي هو شاول يقول لا يحل لأحد أن يتبع غيري، فمن اتبع غيري يعني قرمط ولا ما يسميه، فيقول لا تتبعوا غيري ولا تسمعوا أحدا من كلامي ولا يعظكم إلا أنا، يقول لهم كده. فقام برنابا وألف إنجيل معروف باسم إنجيل برنابا، وقال في أوله ولا يزال موجود، وكان طبعا لما اجتمع مؤتمر نيقيا في في في في في في في في أوروبا الشرقية في القسطنطينية سنة 324 بالتاريخ النصراني تاريخ النادي المسيح عليه السلام، وكانوا مختلفين في المسيح بسبب شاول هذا، بسبب شاول هذا، وقسطنطين كان وثني ملك الروم الشرقية كان وثني، فأراد أن يدخل في دين المسيح ليقتلع جذره، فاجتمع عمل مؤتمر في نيقيا وجمع له كبار القساوسة والربان من جميع أطراف الأرض اللي كانوا دخلها دين المسيح. ولما حضروا عنده تشاوروا، ناس يقولوا المسيح عبد الله ورسوله لا إله ولا ابن إله، وناس يقولوا لا المسيح ابن الله، وناس يقولوا الله ثالث ثلاثة الأب والابن والروح القدس، واختلفوا 18 منهم اللي شددوا على أن المسيح إله أو ابن إله، وألفين أكثر من 2000 من الحاضرين قالوا لا إله ولا ابن إله. لكن طبيعة القسطنطين الوثنية في الأصل ونية السيئة في دخوله في دين المسيح شدد على قوة قوية أو 18 رجل اللي يدعون المسيح ابن الله، ثم أعطاهم سيفه وعصاه وخاتمه، قال أنتم وكلاء عني في مملكتي مملكة الروم، اقتلوا من شئتم وأحيوا من شئتم وافعلوا ما شئتم، فبدوا كل وألغى جميع الأناجيل، كان مئات الأناجيل كانت موجودة، ألغى مئات الأناجيل ولم يبقي إلا إنجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا، وهي كتب أربعة مجهولة التاريخ إلا متى هو اللي معروف، من جيل متى معروف بأنه متى حواري وكان صراف ويتعامل مع الوثنيين مع الرومان، واليهود يبغضونه لأنه يبغضون من يتعامل مع الرومان الوثنيين، ولكنه لما رأى المسيح آمن به واتبعه وكان به خير، لكنه هو الوحيد اللي معروف وأنه حواري، أما لوقا ما هو معروف أنه حواري، ويوحنا ما هو معروف أنه حواري، ومرقس ما هو معروف أنه حواري. وبدائرة المعارف البريطانية تنص، ألف أكثر من 500 من علماء النصارى، تنص على أن يوحنا ليس هو يوحنا الحواري، وإنما هو رجل من تلاميذ مدرسة الإسكندرية في عهد قسطنطين هو اللي وضع هذا الكتاب، ولا صلة له بيوحنا الحواري بحال من الأحوال. كل الكتب الثلاثة مجهولة التاريخ، مجهولة الكاتب، مجهولة اللغة اللي كتب بها، مجهولة البلد اللي كتب فيها، ما عدا متى، مع أنه متى هو كتبوا في مصر أو كتبوا في الحبشة أو كتبوا في فلسطين، ما يدرى وين كتبوا فيه، هذا بالنسبة لمتى. المهم إن برنابا ألغوا إنجيله تماما وأخفوا، فأخفي في بلاط البلاط الملكي في النمسا، في بلاط الملك في النمسا واستمر مخفيا من ذاك العهد القديم إلى سنة 1900 بالتاريخ النصراني، يعني من 100 سنة وسنة بالتاريخ النصراني، من 100 سنة وسنة. زار واحد من أهل لبنان، نسيت اسمه الآن، هذا الرجل زار رشيد رضا في مصر، وكان به صلة بينه لأنه من قرية واحدة في لبنان في الأصل. فلما زاروا قال أنا عثرت على إنجيل برنابا، وأنا ظني أن أنت يا المسلمين اللي كتبته، ذاك نصراني، نصراني ماروني من أهل لبنان، قال أنا ظني أنكم أنتم اللي كتبتوا إنجيل برنابا يا المسلمين. قال له ليش؟ قال لي ماشي مع القرآن حقكم، ينكر أن يكون المسيح ابن الله، أو ينكر المسيح أن يكون إله، وينكر كذا، ويقرر أن عبد الله ورسوله ليس إلها ولا ابن إله، ويقرر ما تقرره شريعتكم، ما تقرر شريعتكم، وينص على أن عيسى مجرد نبي ليس إلها ولا ابن إله ولا ابن إله، وينص على النصوص. قال له أنت شفته؟ قال له شفته. قال له هاته وترجمه وأنا باللغة العربية، واكتب له أنت يا النصراني المقدمة حقه، المقدمة حقه، قل أنا عثرت عليه في البلاط، في مكتبة البلاط الملكي في النمسا، في البلاط في النمسا، وأنا أطبعه وأوزعه على الناس بتقديمك أنت، بتقديمك أنت. فقدمه النصراني وكتب فيه أن يظهر أن العرب هم اللي كاتبينه في الأندلس، لأنه فيه في الهوامش كلمات باللغة بالحروف الأندلسية. كاتب برنابا في أول كتابه قرأته فيقول فيه أوله: أيها الأحباب، إن الله العظيم العجيب قد افتقدنا هذه الأيام بنبيه يسوع، يسوع يعني مات عيسى عليه السلام، الرفع يقول يعني افتقدنا بعيسى عليه السلام، وأن وقد ضلل الشيطان كثيرين بدعوى الدين والورع، محرمين الختان الذي أمر به الرب دائما، مبيحين كل لحم نجس، كل لحم نجس، آتين في أول المقدمة، آتين بتعليم شديد الكفر، مدعين أن المسيح ابن الله، والذي ظل في عدادهم مع الأسى بولس، يعني شاول، لأن شاول لما ادعى أنه صار مسيحي سمى نفسه بولس، والذي من أجله، من أجل يعني بولس أسطر هذا الحق الذي رأيت. هذا أراد يهدم هدم المسيحية وأثر فيها بسبب رجل صالح قبلوا بينهم اللي هو برنابا. في الإسلام، في الإسلام ظهر يهودي، ما استطاع، هو موجود في عهد عمر بن الخطاب في اليمن في صنعاء، اسمه عبد الله ابن سبا، ويقال له ابن السوداء، وبعض المؤلفين يحسبون ان ابن السوداء غير ابن سبا، هو امه كانت أمة سوداء، وكان يقال له ابن السوداء ويقال له عبد الله ابن سبا، مرة باسم أبوه ومرة بلقب أمه بوصف أمه. فلما كان في عهد عمر ما يقدر يلعب على دينس في عهد عمر، لأن عمر ما يلعب عليه، الشيطان إذا رأى عمر يهرب. يقول النبي كما جاء في الحديث الصحيح: يا ابن الخطاب، لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام قاعد مع، جاء عمر يزوره، لقى عنده نساء ومتحفزات على النبي عليه السلام ومتبذلات شوية، يعني ما هو متسترد بالحيل، ما تسترد بالحيل. فلما سمعوا صوت عمر هربوا كلهم. فقال وراء، قال لما سمعوا صوتك يا عمر يعني ها أنا أشعد، قال يا أعداء أنفسكم، ينادي بصوت عالي عشان يسمعوا، يا أعداء أنفسكم، رسول الله أجل وأبر مني، وكان عليكم أن تهبن رسول الله أكثر مما تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطلعت واحدة منهم قالت له: أنت غض غليظ، ولكن نبي الله شفيق رحيم عز سمعنا كذلك. فقال له النبي عليه السلام: يا عمر، لو سلكت طريقا لسلك الشيطان طريقا آخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعمر بن الخطاب ما كان يجي واحد عشان يهدم الإسلام في أرض الإسلام، لا يهودي ولا نصراني، لا يهودي ولا نصراني، ويشدد ويوصي بالعبيد اللي يجيبوهم من الشام، من بلاد الكفر، من البلاد البعيدة، على أنهم يخاف عليه على دين الإسلام منهم، حتى لما استشهد على يد أبو لؤلؤ المجوسي في المسجد النبوي وهو يقول الصلاة يعدل الصفوف في صلاة الفجر، فطعنه برمح ذو رأسين مسموم، فلما صرع وحملوه إلى الحجرة، لما حملوا الحجرة قال انظر لواحد من عيال، انظر من قتلني ولا تمثلوا به، لا تقطعون يده ولا رجله، يعني واحد بواحد. طبعا هذا دين الإسلام، ما هو الملاعين عيال الملاعين يهود وصار يقولوا العرب والمسلمين الرهابيين، وهم والله ما عرفوا كلمة إرهاب ولا علموا على غلاء، وهم يهود عيال يهود عيال يهود عيال يهود يقولوا على المسلمين إرهابيين. عمر يقول اللي قتلني لا تمثلوا به، لا تقطعوا اليد ولا رجل، وإنما واحد بواحد. فلما جاءوا قالوا غلام المغيرة بن شعبة أبو لؤلؤ المجوسي، قال الحمد لله الذي جعل يعني قبض روحي على يد رجل لا يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأمر كما وصى به ألا يمثل به. لكن أحد أبنائه ما سمع كلام أبوه راح قطع، واحد من أبناء عمر من الغيرة راح قطع، لكن الإسلام لا يجوز ذلك. يعني في تفسير قوله تبارك وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يكاد يطر فيه ناس مخالفين طبعا، لكن عامة أهل العلم على أن المسلم الكافر لو مثل بمسلم في الحرب ثم أخذ الكافر لا يمثل به، لا يمثل بالكافر مهما كان. هذا دين الإسلام، دين الشفقة والرحمة والإحسان والإنسانية ودين الوفاء والكمال، ما هو دين اللعب المجمع من الشرق والغرب. ويقول المسلمين جبابرة، وبعض الناس يقول ما انتشر الإسلام اللي بسفه، هم أهل السيف وأهل هالملعون الحين اللي شارون واللي عنده يقطعون في الصبيان والنسوان والشيوخ والعالم كله، احنا معكم يا عرب باللسان، وسنوات طويلة يقتل فيها الأطفال والنساء وتهدم البيوت على أهلها ولا تسمع واحد يتكلم، اللي يتكلم مثل ما قال الشاعر يعطيك من طرف اللسان حلاوتان ويروغ منك كما يروغ الثعلب، ما يعملون شيء. وفي كل يوم حصل اللي حصل في أمريكا، قام الأمريكان عم بقي يسبون العرب ويسبون ديرة الإسلام الأولى والأخيرة هذه بأنهم إرهابيين. إرهابيين من إرهابيين؟ المسلم كلمة إرهابي أصلا قلت أكثر مرة مظهر التخويف، ما هو القتل والذاك، هذا اسمه مجرم، اللي يقتل النساء ويقتل الأطفال مجرم، ما هو ما يعرف الإسلام، اللي يقتل الأطفال والنسوان والشيوخ. ما كان النبي يوصي بشيء مثل إذا أمر في الجهاد في كل كتب الحديث كان رسول الله إذا أرسل إذا أمر أميرا على جيش أو سرية وصاه في خصة نفسه بتقوى الله ومن معه خيرا، ثم يقول لا تقتلوا صبيا ولا امرأتان ولا وليدا، لا تقتلوا صبيا ولا امرأتان ولا شيخا كبيرا ولا شيخا كبيرا. وقلت أكثر مرة عمر بن الخطاب يمشي بالليل في مدينة النبي محمد فيجد رجل شايب كبير شايل حزمة من الحطب على رأسه ويطيح من الضعف، فيجي الناس يساعدوه، إذا قام طاح فجاء عمر يساعده، وهو بيساعده عمر قال له ما في القريب يعاونك، ليش التعب وانت في هالسن ده؟ قال إنه الباب يبعث هذا على غير دين الإسلام، وأن فرضوا عليه جزية، وأنه يجمع الحطب ويبيعه عشان يسدد الجزية. فأمر عمر بوضع الجزية عن جميع شيبان اليهود والنصارى، قال لا تأخذوا جزية من يهود والنصارى شايب كبير، هذا دين الرحمة ودين الشفقة، ولذلك أبقاه الله إلى الآن. عدوا النصارى الجهل اللي ما يعرفون شيء لدينهم ولا أباهم، واليهود الملاعين اللي محصولين في كم قرية، ولكن شوفوا المسلمين ما توجد قرية في العالم تقريبا اللي كان فيها أثر الإسلام وعلى الإسلام، وكتب الإسلام وكتب أهل الإسلام لا يعادلها كتب بحال من الأحوال، تشريع ووفاء في كل وجه. لكن لما جاء عبد الله بن سبا بعد موت عمر جاء عثمان حبيب رحيم كريم سهل سمح، ما هو في نظر عمر، ما هو مثل عمر، فاغتنم اليهودي عبد الله بن سبا هذا وجود عثمان، وجاء يركض دخل المدينة من صنعاء، وبدأ يجلس عندي العبيد اللي جايين مشرين من برا، وأبناء المسلمين اللي ما عرفوا الإسلام من كل وجه، والمترفين لما بعد ما أنعم الله وسع عليهم، فبدأ يتصيد من في قلبه مرض والجهلة والرعديد، يتصيدهم يقعد جنبهم يقول ترى أنا قريت ما أعرف إيه، بيعرف نفسه أنه كان يهود وأسلم، قال قد عنه أسلم، وأني قريت في التوراة أن لكل نبي وصيا وأن وصي النبي محمد علي بن أبي طالب كذاب، أني قريت في التوراة أن لكل نهد توراة البيدي وخلي واحد يصلحها، أنا قريت في التوراة أن لكل نبي وصيا وأن علي وصي النبي محمد، وأني قريت في يا عرب يا مسلمين كيف تقولون أن موسى محمد ما يرجع وتؤمنون بأن عيسى يرجع؟ يقول للمسلمين العيال الصغار، ما يقول للعقلة من كبر من أصحاب محمد ولا غيرهم، يقول اللي ما هم من الصحابة عشان يخرب عقولهم ويدس فيها الشر ويحرف دين الإسلام، يقول أنتوا تؤمنون بأن عيسى يرجع آخر الزمان ولا تؤمنون بأن محمد يرجع؟ محمد سيرجع والقرآن ينص على ذلك، وين يعدو الله في قوله إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، هو يردك إلى معاد، يردك للدنيا بعد انتقالك للدار الآخرة، يردك للدنيا بعد انتقالك للدار، يردك إلى معاد يوم القيامة، يردك إلى معاد أنت وغيرك، ليعرف الناس كلهم في مشارق الأرض من أول الزمان قدرك يا محمد، حين يبعثك مقاما محمودا يحمدك عليه الأولون والآخرون، حين يبعثك الله المقام المحمود الذي يحمدك عليه الآخرون، ردك إلى معاد. لكن تنبه له صحابة فهرب إلى إلى إلى أطراف العراق، ونزل عند واحد اسمه حكيم بن جبل العبدي، وكان قطع طريق بين المسلمين وبين الكافرين، يهجم على المسلمين يأخذ منهم ويهجم على الكفار ويأخذ منهم، ونزل عنده عبد الله بن سبع، وسمع بذلك أمير البلاد يومها عبد الله بن عامر بن قريش ابن قريب عثمان أخو عثمان من أمه، ناسي أنا الآن، لكن المهم أن عبد الله بن عامر ابن كريد، عبد الله بن عمرو رضي الله عنه كان هو أمير البلاد، فسمع بأن رجلا يهودي جاء نزل عند حكيم بن جبل ويفعل كذا ويفعل كذا، فجاء وقف عليه يا رجل من أنت؟ قال أنا عبد الله بن سبا كنت يهوديا وهداني الله فأسلم. قال يبلغني عنك أنك تقول كذا وتقول كذا وتقول كذا وتقول كذا. قال يكذبون علي أنا ما أقول هالكلام. قال إذن يكفيني منك أرحل من بلادنا، لا تقعد في بلدنا. فرحل إلى الشام فوجد فيها معاوية من أنصار عثمان، فهرب إلى مصر ونزل في قرية اسمها النحرية، موجودة للآن بعيدة بينها وبين القاهرة حوالي 105 كيلو أو 10، والإسكندرية مثلها بعيدة عن العمران وعن بعيد في ذاك الوقت، بعيدة عن العمران وبعيدة عن عين الحكام، الحكام في الإسكندرية والحكام في في في في, في الفسطاط في محل القاهرة، يعني بني محلها القاهرة بعيدين عنه، وبدأ يألف أحزاب سرية في مصر وأحزاب سرية في العراق لما كان فيها، وتعاهد معهم وتواعد بأن يهجموا على مدينة النبي محمد في وقت الحاج ويقتلون عثمان بن عفان، وفعلوا وقتلوا عثمان بن عفان. فلما قتل عثمان بن عفان قبل ما يقتل بكام يوم وهم حاصرين المدينة، طلع علي بن أبي طالب ومع الحسن والحسين وأبو هريرة يدافعون عن عثمان، وقالوا وش تنقمون على عثمان؟ قال على اليهودي هذا ابن اليهودية، يقول حمل حمى وآوى الطريد وآوى الطريد ورفع المنبر 5 درجات بعد ما كان 3 في عهد النبي محمد، إن عثمان بن عفان رفع المنبر كان 3 درجات في عهد النبي وأكر عمر، فلما وسع الله المسلمين واتسع المسجد احتاجوا إلى ارتفاع المنبر عشان يسمعوه الناس، فزادوا عثمان 2 درجات، فقال كيف هذا كفر، وكم اللي تسمع من اللي يدعون الإسلام الآن يكفرون بمثلها، بعضهم يكفر لو لقى الطاقة اللي في ذاك اللي أمرت الناس يكفر بها، اللي يسمونه ناس محاريب في المساجد كفر بها. فهذا عثمان كف، قال له ما دم حمى الطنما وما حمى الحمى اللي حميته لإبل الصدقة من ماء لإبل الصدقة، والطريد أنا ما أوي الطريد، يدعون إني إن الحكم والد مروان بن الحكم إن النبي عليه الصلاة والسلام نظر وهو في بيته فوجد الحكم ابن أبي عاص ينظر من خرج في باب النبي محمد ليكشف عورة النبي، والنبي لما رآه كان معه مدرة وأراد أن يفقأ عينه بها، فلما رآه هرب، وأنه هرب إلى الطائف وأنه صار طريد، وأنه ما نزل جاء أراد بعد موت النبي عليه السلام أراد يدخل المدينة فمنعه أبو بكر، وأراد يدخلها في عهد عمر فمنعه عمر، فلما جاء في عثمانه قريب دخل عمر عثمان قال أوه الطريد، الطريد وإيش الطريد ده؟ هي اللي ارتكب جريمة بتثبت عليه اليوم القيامة، يعني لو واحد زنى أو سرق أو قتل أو عمل كل الجرائم، ربنا يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا في خمس سنة الأولين. كم من واحد يكون عاصي فاسق فاجر ويتوب الله عليه في ليل أو نهار ويصبح من خيرة عباد الله الصالحين، وربنا يقول الذين لا يقتلون النفس والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك بإذن الله سيأتيهم حسنات. المهم قتلوا قالوا قال لهم رجحهم علي، فرجع عبد الله بن سبأ إلى جهة نصر مع المصريين كانوا معه وراح أهل العراق. بعد يوم وإذا بهم رجعين كلهم، اللي رايحين العراق رجعوا للمدينة وحاصروا عثمان ليقتلوه، واللي رايحين لمصر رجعوا. جاء علي ما كان حاجة سنتها قال إيش اللي رجحكم لعبد الله بن سبأ كبيرهم، مين اللي رجحكم؟ قال وإحنا ماشيين لقينا واحد عبد على على بعير من إبل الصدقة وخايف منه هربان، فلحقناه وفتشناه وجدنا معه كتاب من عثمان بن عفان والجمل جمل من جمال الإمارة، وأنه كاتب لأمير مصر إن جاءك هؤلاء فاقتلهم وحرقهم بالنار. قال طيب أنتم يلي رايحين مصر لقيتم جمل ورسالة مع العبد، طب وأنتم يلي رايحين العراق لقيتم؟ لكنه أمر بيت بليل، يقول هذا أمر متفق عليه قديم، ما هو جاي، لأن لو كنت لقيته مع العبد وش يجيب اللي رايحين في المغرب إلى اللي رايحين من المشرق ويجتمعوا مرة ثانية ثم يهجمون على عبد الله الصالح وعثمان ويقتلونه. فلما قتل وصار جماعة وصارت عرازة عائشة وطلحة والزبير الأخذ بسعر عثمان واتجهوا قالوا لهم راحوا العراق، اللي قتلوا حتى ابن سبا راح العراق. ولما راح العراق ولما راح أدركهم عند البصرة عثمان علي رضي الله عنه مع جماعة من المسلمين من أهل المدينة، وكلم عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة النبي محمد صلى الله عنها، قال لها يا أم المؤمنين ليش تطلعي من خدري؟ أنا ولي أمر المسلمين بايعوني وأنا المسؤول عن هذا الدم، يعني أنا اللي علي محاكمتهم وأنا مسؤول عنهم. وأمر لها بنساء من نساء أهل البصرة ومن الصحابة من الصحيات يكونوا معها كوصفات لها وتكرمها والإحسان إليها على أنها باكر ترجع، وهم يرجعون. فعبد الله بن سبأ بالليل لقى الأمر يبي يستتب للمسلمين، فجاب جماعة بالليل في الظلام من رجاله وخلى جماعة يروحوا إلى علي يبي يفرح، لأنه ما فهم طبيعة أصحاب محمد. فوقف 17 رجل على باب مسجد الكوفة وقال لهم إذا جاء علي ودخل يدخل المسجد في صلاة الفجر قولوا أنت هو، فإذا قال من هو قولوا أنت الله، أنت رب السماوات والأرض. فعلي عندما مشى بين الصفين بدوا يرددون كأنهم يتغنون أنت هو أنت هو أنت هو، قال من هو؟ قالوا أنت الله. فأمر من حوله من الصحابة أن يحيطوا بال17، وأمر مولاه قنبل أن يحفر حفرتين عند باب المسجد يحط هنا نصفهم وهنا نصفهم. 17 رماهم في النار. ويقول الشاعر لما رأيت، ويقول علي لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. ويقول بعض الشعراء لترمي بها الحوادث حيث شاءت إذا لم ترمي به في الحفرتين. لكن بعد ما قتل هؤلاء الملاعين الزنادقة الملاحدة كما جاء في صحيح البخاري قيل له إن ابن سبأ هو اللي يدير الفتنة هذه، فأراد أن يرميه في النار معهم. فتقدم عليه العبد الصالح عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأن أبيه، وقال يا أمير المؤمنين لا تعجل بعبد الله بن سبأ، الرجل متدين في زعم ظاهر الدين، تفتف طبعا تفتف ولحية وصل الصدر وعمل متدين وعمل كان يهودي وأسلم. فقال له عبد الله بن عباس بيننا وبين أهل الشام شيء، الحرب اللي بين يعني الشام عداوة بيننا وبينهم، ولذلك نرى ألا تقتله حتى لا يشمت فينا أحد وإروم فيه. فنفاه علي إلى سباط المدائن. فلم يمض طويل زمن حتى استشهد علي رضي الله عنه، قتله عبد الرحمن بن ملجم المراد الخارجي لعنه الله. فلما قتل عليا يقول عامر الشعبي أحد أئمة كبار التابعين تبع النبي محمد من يعني أكابر الأمة بعد الصحابة، يقول عامر الشعبي لما جاء الخبر إلى عبد الله بن سبأ بأن عليا قتل قال والله ما قتل علي ولا ذاق طعم الموت، وإنما صعد إلى السماء، وإنما الذي القتيل شيطان تمثل أو تصور لعبد الرحمن بن ملجم في صورة علي فقتل الشيطان ولم يقتل عليا، وإنما صعد علي إلى السماء يمشي في السحاب، البرق صوته والرعد صوته، البرق صوته عصاه إذا ضرب السحاب يطلع الشرر هذا من عصا علي، والرعد اللي تسمعه هو صوت علي. لكن ولله الحمد والمنة كتب الله الحين أكثر المسلمين في العالم من أهل السنة والجماعة اللي يوالون أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ويوالون عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويوالون عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويوالون علي بن أبي طالب، ويقرون جميعا بأنهم الخلفاء الراشدون المهديون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخلفاء الراشدون المهديون، كل أهل السنة والجماعة، أهل الأهواء جماعة يعبدون علي ويلعنون أبو بكر وعمر وعثمان، وجماعة يترضون على أبو بكر وعمر ويلعنون عثمان وعلي، يعني من أهل الأهواء طبعا. أما أهل السنة والجماعة الله يثبتنا على الإيمان بمذهبهم واتباعهم حتى نلقى الله وهو عنا راض على مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي قال يعني في معنى كلامه الذي عليه أنا يعني عندما تشتد الفتن عليكم بسنتي وسنة الرسول عضوا عليها بالنوائب، ويقول يعني أهل السنة ما يعني اللي عليه أنا وأصحابي أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللي عليه أصحاب محمد واللي عليه أتباع محمد. وأنا دائما أضرب حديث حذيفة بن اليمان، حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عندما قال كان رسول الله كان الناس في حديث رواه البخاري ومسلم كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت هل بعد هذا الشر من خير؟ الشر اللي يجي بعده خير؟ قال نعم وفيه دخان، يعني خير مبغوث، مبغوث بشر، ما هو خير صافي مثل الخير الأول، خير وفيه دخن. قلت وما دخنوا؟ قال قوم من أمتي اسمع يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. في بعض الناس قال صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وبعض الألفاظ يعني إني ألسنتهم أحلى من العسل، أحلى من وهذا وقلوب أشد مرار من كذا. قلت فما تأمرني إن أدركني هؤلاء يا رسول الله؟ حذيفة يقول ما تأمرني إن أدركني هؤلاء؟ قالت اسمع هذا كلام النبي في البخاري ومسلم، أنا اللي جيبه عشان لا تأخذكم العواطف في أحد، الزموا كتاب الله وسنة رسوله وما صح من الخبر عن رسول الله. تلزم قال ما تأمرون يا رسول؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت يا نبي الله فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال تعتزل الفرق كلها. ما تقول ده الخير وده الشر وتنضم الجماعة ضد جماعة، لا، اترك جميع الفرق ما دام في فتن. أن المسلم في الفتنة ينبغي كما أقول كثيرا، ينبغي أن يكون كابن اللبون من الجمال، لا ذي ظهر فيركب ولا ذي لبن فيحلب. يعني ما يمكن من الناس من في الفتنة، يروح وراء هذا ويروح وراء هذا، مثل الشات العاثرة اللي ما تدري وين تروح مع أي غنم، مع أي غنم تروح. لكن يقول تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال تعتزل الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا النبي حدث الصحابة عن الفتن ويحذرهم من الوقوع فيه، وأن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. سمعنا في بعض البلاد اللي بينهم فتن، اللي بينهم فتن، جو جماعة حكموهم فقالوا سأتحجبنا وخلي الدعارات والبلايات ده تبطل. بمجرد ما استولوا على البلد اللي كانوا فيها في اليوم الثاني أعلنوا بلا بد، يقول تجي إذاعة لندن اللي تتشفى في المسلمين، تشفى المسلمين البارحة وقبل البارحة، تقول اكتظت محلات الحلاقة بالقادمين لإزالة لحاهم، لحلق لحاهم، وخرجت النساء قد ربت الحجاب والنقابة منه يتباهون. مكتوب في الجرائد اليوم، تقرأ الجرائد اليوم مكتوب فيها، وترددها إذاعة لندن صباحا ومساء، عتشفى فيما يصيب المسلمين وأبناء المسلمين وأطفال المسلمين ونساء المسلمين، كله بسبب هذه الفتن وحب الدنيا في الغالب، حب الدنيا في الغالب وتكالب الناس عليها، وتكالب الناس على التكالب يخلي يبي حكومة بأي طريقة، يبي صار حاكم، يبي بأي طريقة. وهذا الذي أرضى المسلمين في أكثر بلاد العالم، في أكثر بلاد العالم. نسأل الله أن يعيد للمسلمين مجدهم، وأن يعلي كلمتهم، وأن يشتت شمل أعدائهم، وأن يجعل دائرة السوء على أعدائهم. هو قوي عزيز. اللهم يا عالم السر والنجوى، يا كاشف الضر والبلوى، يا مجري السحاب، يا منزل الكتاب، اهزم أعداء المسلمين وانصر المسلمين عليهم يا سميع الدعاء. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في أسئلة؟ الساعة كم؟ إيه؟ نعيش خمسة إخوة، بسم الله، نعيش خمسة إخوة متزوجون يقول في منزل واحد، ونأكل ونشرب مع بعضنا، فكيف نتعامل نساؤنا معنا؟ أي كيف تتعامل كل امرأة مع أخو زوجها؟ كل امرأة ليست محرما لأخي زوجها، أجنبية عنه. والنبي عليه السلام يقول لما سأل الرجل قال أرأيت الحمو؟ يعني طبعا ما يجوز لمسلم يدخل على امرأة إلا بعد استئذان، ولا يحل لمسلم أن يختلي بامرأة أجنبية عنه. امرأة لا تحل له، امرأة ليست محرما له، لا يحل أن يختلي بها أبدا، ولا يسافر معها وحده بحال من الأحوال، لأنه ما اجتمع رجل وامرأة بخلوة إلا كان الشيطان ثالثهم. ولما قال الرجل أرأيت الحم يا رسول الله؟ قال الحم الموت، يعني موت، هذا موت أحمر، ده كن مرة أخوك تقعد معك ويجلس معها الحال وتطلع لحالها وتضحك الشيطان، يبي يخلي مرتك أنت لو كانت قمر، ومرت أخوك لو كانت قردة يبي يخليها أحسن من القمر في عينك، ومرتك أنها القردة. الشيطان ما يحل الخبيث ويكره في الطيبات، يكره في الطيبات. قلت لك مرة واحد ينسب لواحد من شعراء التابعين، من شعراء التابعين، ماشي في الطريق فغمز مرة، غمز لمرة، فلما هي تعرفه مشهور، فراحت لزوجته وقالت زوجك الخبيث هذا وأنا أمشي غمز لي، قالت لها تعرضي له وإذا كلمك أوعديه الشجرة الفلانية عشان يجيك عنده. فراحت تعرضت له ولما غمز لها غمزت له قالت لي إذا قال الشجرة الفلانية فرأى هي اللي قالت له الشجرة الفلانية. فلما راحت علمت مرته لبست مرته شيئا وتسترت تماما ما يدري من هذه ويحسبها هذه اللي في الطريق ويقوم عليها ويقارفها. يوم انتهى منها تفلت في وجهه فقال هو أنت ما أحسنك حراما وأقبحك حلالا ما أحسنك ما أطيبك يقول ما أطيبك حراما ما أطيبك حراما هذا شيء علشان يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير نعوذ بالله أن نكون منهم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.